نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مدارس تعليقي على نظم العلامة ابن عاشر رحمه الله مع شرحه مختصر الدر الثمين لتلميذه العلامة ميارة رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا في المجلس الماضي قد شرعنا بفضل الله فيما يتعلق به الغسل. قد كنا وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى سننه مضمضة غسل اليدين بدءا، والاستنشاق ثقب الأذنين أو ثقب الأذنين عفوا، مندوبه البدء بغسله الأذى تسمية تثليث رأسه، كذا تقديم أعضاء الوضوء قلتهما بدء بأعلى ويمين خذهما. بعد أن تقدم كما تقدم لنا، بعد أن ذكر الناظم رحمه الله ما تقدم لنا من الفرائض، فرائض الغسل، ونذكر بأن الغسل هو الطهارة المائية الكبرى التي بها يرفع الحدث الأكبر ولا ينتقل عنها إلا لعذر مما سيأتي في الفصل الآتي إن شاء الله، فينتقل إلى التيمم. أما الأصل فهو رفعه بالماء، وهو تعميم جميع الجسد بالماء بنية رفع الحدث الأكبر أو نحوها من النيات كما تقدم لنا. وتقدم لنا أن الفرائض في الغسل هي النية، نية رفع الحدث الأكبر أو أداء ما افترض الله عليه من الغسل، أو استباحة ما منعه الحدث الأكبر. هذه هي الفريضة الأولى. والفريضة الثانية تعميم الجسد بالماء، والثالثة الدلك، وإن كان داخلا في الغسل لكن ينصون عليه يعني للتأكيد عليه لما فيه من الخلاف، لأنه من مفردات مذهب المالكية كما تقدم. والرابع مع ذلك تخليل الشعر، الشعر لابد أن يخلل. والخامس الفور. فهذه هي فرائض الغسل. طيب، أما السنن، السنن قال هنا، طبعا نحن تقدم لنا أن المالكية يكون عندهم في العمل المعين فرائض وسنن ومستحبات المندوبات، المستحب والمندوب والفضيلة بمعنى واحد، كما قال صاحب المراقي فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب. فالفريضة معروفة، يعني هي بمعنى الركن عند غيرهم، بمعنى أنه جزء من الشيء لا يصح هذا الشيء إلا به. فهذا مثلا شيء، يعني شيء داخل في ماهية الغسل ولا يصح الغسل إلا به، وهي هذه الخمسة التي تقدمت. وأما السنن فهي جمع سنة، وتقدم لنا أن السنة في اصطلاح المالكية هو ما أظهره، يقولون هو ما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم وما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة وواظب عليه، كما قال صحيح مراقي وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبة. وأما المندوب فهو ما يعني دون ذلك، فهو دون ذلك. طيب، إذن فالسنة درجة مؤكدة قد مثلا يكره تركها، وأما المندوب فهو دون ذلك، المندوب أو الفضيلة أو المستحب كما قلنا هي بمعنى هذا، من تركه فقد وقع في خلاف الأولى فقط، وهي أمرها أخف من السنة. طيب، ما هي السنة إذا عرف هذا؟ ما هي السنة في الغسل؟ قال لك السنة في الغسل ذكر منها أربعا. الأولى المضمضة، والثانية غسل اليدين ابتداء في البدء، والثالثة الاستنشاق. وترك تبعا للشيخ خليل الاستنثار، وهو معدود عند بعضهم من سنن الغسل أيضا، ولهذا بعضهم قال سننه أولى الوضوء الأربعي أو نحو ذلك، يعني السنن الأربع الأولى في الوضوء هي سنن في الغسل. ما هي السنن الأربع الأولى؟ ماذا تفعل في أول وضوئك؟ تغسل يديك إلى الكوعين، ثم تتمضمض، ثم تستنشق، ثم تستنثر. هذه الأربع كما أنها سنن في الوضوء هي سنن في الغسل. ويبقى بعد هذا شيء واحد، بعد هذه السنن الأربع شيء واحد، وهو مسح ثقب الأذنين. الثقب الذي يعني به تدخل فيه الأصوات حتى يسمع الإنسان، هذا الثقب ويسمى أيضا الصماخ، هذا الصماخ مسحه سنة، وهو الممسوح الوحيد في الغسل. الغسل ليس فيه مسح، لأن حتى الرأس الذي يمسح في الوضوء فإنه لا يمسح في، لا يكتفى يعني بمسحه في الغسل، بل لا بد من غسله. وكذلك سائر ظاهر الجسد لا بد أن يعمم بالغسل، ليس فيه مسح، الغسل ليس فيه مسح إلا في هذا الموضع، لأنه إدخال الماء فيه قد يضر بالإنسان، فاكتفي فيه بالمسح، فمسحه سنة. ومعروف الأصل في هذا في صفة الغسل عموما، طبعا عموما ينبغي الإنسان المسلم عموما أن يعرف أن الغسل له صفتان، صفة مجزئة وصفة كاملة. صفة كاملة يعني هي الصفة التي أتت في السنة، فمن فعلها فقد أتى بالأكمل والأعظم أجرا. وأما الصفة المجزئة فهي التي إذا ترك شيء منها لم يصح الغسل أصلا، اللي هي الدرجة الدنيا، من قل عنها يعني ونقص عنها فإن غسله غير صحيح، وهي مجرد تعميم الجسد بنية رفع الحدث الأكبر، تعميم الجسد بالماء مع نية رفع الحدث الأكبر. والأحوط أن يتمضمض ويستنشق مع ذلك، لأن بعض أهل العلم كالحنفية والحنابلة يرون أن الغسل لا يصح إلا بالوضوء والمضمضة، وعلى هذا ينبغي الإنسان أن يحافظ على ذلك حتى يخرج من خلافهم. وإلا في المذهب المالكي، ومذهبهم قوي في الحقيقة، وكذلك عند الشافعية، لا يشترط مضمضة ولا استنشاق. ودليلهم على هذا ويستدل لهم بالحديث الصحيح في الصحيحين، الوارد في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي يعني لم يعلم أولا، يعني سيما حاله لا تدل على العلم كما هو سياق أول الحديث، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأفرغه عليك. وهذا يدل على أن مجرد إفراغ الماء على ظاهر الجسد مع النية كاف، ولم يقل له تمضمض واستنشق، مع أنه لا يظهر من حاله أنه سيستنبط هذا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لهذا القول في الحقيقة بعدم وجوبهما قوي، ولكن الأحوط على كل حال أن يتمضمض واستنشق حتى يخرج من خلاف من يرى أن هذا له حكم ظاهر الجسد. طيب، إذا عرف هذا فنحن الآن نتكلم عن السنن، وبالتالي هذا من صفة الوضوء الكاملة وليست من صفة الوضوء المجزئة، لأن صفة الوضوء المجزئة يقتصر فيها على الفرائض فقط. الأصل في صفة الوضوء الكاملة أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أشهرها حديث ميمونة وحديث عائشة، وكلاهما في الصحيحين. ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بغسل يديه إلى الكوعين، وأيضا فيها أنه بعد ذلك كما سيأتي يعني أماط الأذى عن فرجه وغسل فرجه ونحو ذلك، ثم غسل يديه مرة أخرى، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم غسل رأسه وأفاض الماء على سائر جسده، ثم غسل وجهه. هكذا حديث ميمونة. وحديث عائشة فيه أنه توضأ وضوءه للصلاة، ثم يعني صب الماء على سائر جسدي، أو كما جاء في الحديثين. هذا هو الأصل في هذا. طيب، قال الشارح رحمه الله أخبر أن سنن الغسل الأربعة: الأولى المضمضة يريد مرة واحدة، الثانية غسل يدين أي مرة أيضا إلى الكوعين، وذلك في ابتداء غسله قبل إدخالهما في الإناء، وعلى ذلك نبه بقوله بدءا. هو غسل اليدين واجب لأنهما جزء من الجسد لا بد لا يصح الغسل بدونهما، لكن نصب السنية البدء بهما، كونك تقدمهما قبل غيرهما هذا هو السنة. أما أصل غسلهما فلا بد أن تغسلهما تقدم أو تأخر غسله، لكن السنة أن تقدم غسلهما قبل غيرهما. وعلى ذلك نبه بقوله بدءا أي في الابتداء، أي انظر الكبير. الثالثة الاستنشاق، يريد مرة واحدة أيضا. هذه الأعضاء التي هي أعضاء الوضوء تقديمها سنة كما جاء في الأحاديث سبق، لكن هل يغسلها ثلاثا كما هو في الوضوء عادة مثلا، هل يشرع ذلك أو يكتفى فيها بمرة واحدة؟ الشيخ خليل وتبعه يعني تبعا لعياض وتبعه كثير منهم الشارح هنا قالوا مرة واحدة، وهذا هو ظاهر الأحاديث المعروفة الصحيحة المشهورة في الصحيحين وكذا، لكن وردت بعض الألفاظ عند النساء وغيره بالتثليث، وبناء على هذا رجح بعض حتى علماء المذهب رجحوا أنه يغسلها ثلاثة، وإلا فالشيخ خليل قال ثم أعضاء وضوئه كاملة مرة هكذا، وتبعه من تبعه تبعا لعياض فيما حكاه عن شيوخه. فصار عندنا قولان في المذهب، الأول أن هذه الأعضاء تغسل مرة واحدة وهذا مش على الشيخ خليل وغيره، والقول الثاني أنه تفعل ثلاثا، وهذا أيضا رجح هذا القول. طيب، والذي يظهر لي أن الأحاديث الأشهر والأقوى ظاهرها مرة واحدة، الله أعلم. قال واكتفي به عن الاستنثار، واكتفى به عن الاستنثار بناء نعم الثالث الاستنشاق يريد مرة واحدة أيضا واكتفى به عن الاستنثار بناء على أنه من تمام الاستنشاق. لم يذكر الاستنثار طبعا للشيخ خليل، لم يذكره إن كان جاء في بعض نسخ مختصر خليل، لكن لم يذكره، ويعني الأفضل أن ينص عليه. الرابعة مسح ثقب الأذنين وهو الصماخ، فقوله ثقب على حذف مضاف أي مسح ثقب الأذنين. وأما جلدة الأذنين الخارجية يعني فلا بد في فلا خلاف في وجوب غسلها لأنها من ظاهر الجسد. مندوبه البدء بغسله الأذى، تسمية تثليث رأسه كذا، تقديم أعضاء الوضوء، قلة ماء، بدء بأعلى ويمين خذهما. ذكر سبع مندوبات، الأول البدء بغسل الأذى أي بعد أن يغسل يديه يغسل فرجه وما به من أذى كمني وغيره، يزيل الأوساخ ويغسل هذا حتى ويستغني بذلك بعد ذلك عن مسه كما سيأتي. الثانية وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، الثاني المندوب الثاني التسمية، يقول بسم الله، وهذا ورد بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن العمومات تشمله. الثالث المندوب الثالث تثليث رأسه، يعني أن يغسل رأسه ثلاثا، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين، من حديث جبير بن مطعم ومن حديث لعل عائشة ومن حديث جماعة. وهل يعم رأسه ثلاثا أو يجعل غرفة للشق الأيمن وغرفة للشق الأيسر وغرفة في وسط رأسه قولا، وهذا الأخير ورد في صحيح البخاري. كذا تقديم أعضاء الوضوء، المندوب الرابع تقديم أعضاء الوضوء على غيرها كما تقدم، ولا دليله ما تقدم من الأحاديث. الخامس قلة ماء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، فينبغي أن نحرص طالب العلم وغيره ينبغي أن يحرص على الاقتصاد في الماء، نسأل الله أن يوفقنا لذلك، ولكن بسبب هذه الصنابير صرنا نسرف كثيرا في ذلك، نسأل الله أن يوفقنا للعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. السادس المندوب السادس بدء بأعلى، يعني أن تبدأ بأعالي الجسد قبل أسافله، لأنك لو بدأت بالأسافل قالوا قد تنزل أوساخ من الأعلى على الأسفل مرة أخرى فتحتاج إلى إزالتها مرة أخرى. المندوب السابع والأخير البدء بالميامن قبل المياسر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في طهوره وفي شأنه كله كما ثبت في الصحيحين، بل وقد ثبت في الصحيحين عن أمهات المؤمنين أنهن كنا يبدأن بالشق الأيمن قبل الأيسر فيما أذكر، وأيضا يدل عليه ما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيامن أيضا في غسل رأسه يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر. الله أعلم. خذهما يخذ هذين المندوبين. قال الشارح أخبر أن مستحبات الغسل سبعة، أول أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى، يعني بعد غسل يديه أولا، البدء الحقيقي بغسل اليدين أولا، والإضافي بإزالة الأذى من الفرج وما حوله على وجه السنية كما تقدم في السنن. وهل يعيد غسل محل الأذى بنية الجنابة أو لا؟ تقدم أن فيه خلافا، وتقدم أن الأرجح أنه يكفي عند أهل المذهب غسلة واحدة لهما، الله أعلم على ذلك والذي تقدم. الثاني التسمية. الثالث أن يفيض الماء على رأسه ثلاثا. قال في التوضيح الشيخ خليل في شرحه على ابن الحاجب، هو اسم التوضيح، الفرض مرة واحدة أو مرة واحدة صح، وليس في الغسل شيء يندب فيه التكرار إلى الرأس انتهى، وهذا بناء على القول بأنه مرة واحدة كما تقدم أعضاء الوضوء، وهذا بعد أن يخلل شعر رأسه ببلل أصابعه كما في الرسالة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل شعر رأسه بأصابعه وغيرها. ولم يذكره الناظم الرأي اللي هو تخليل يعني شعر الرأس أولا، تقديم تخليل شعر الرأس قبل غسل الرأس. الرابع تقديم أعضاء الوضوء لشرفها ويغسلها بنية الحدث الأكبر، وكذلك يغسلها مرة إذ لا فضيلة في تكرار الغسل هنا، فنفس غسلها واجب إذ هي من جملة بدنه الذي وجب عليه غسل جميعه، والمستحب إنما هو تقديمها على غيرها كما تقدم. اللخمي وينوي بغسلها الجنابة وإن والوضوء أجزاؤه. في المذهب إذا نوى الإنسان إزالة الحدث رفع الحدث الأصغر أجزاه ذلك عن الحدث الأكبر، فمثلا لو إنسان كان ناسيا أنه جنب فبدأ يتوضأ ثم تذكر أن عليه جنابة فكمل على وضوئه أجزاه ذلك، مع أنه غسل الأعضاء أولا بنية رفع الحدث الأصغر لكنه يجزئه لأنه واجب، بخلاف المستحبات لا تجزئ. أما إذا كان غسلا واجبا كان كما لو نوى وضوءا واجبا فإنه يغسل يجزئه في المذهب عن غسل الجنابة، بمعنى طبعا لا بد أن يعمم الجسد بالماء كاملا، المقصود أنه لو غسل بعض أعضاء الوضوء أو كلها بنية الحدث الأصغر رفع الحدث الأصغر ثم كمل عليها فغسل الباقي بنية الحدث الأكبر أجزأه، ولا يحتاج أن يعيد تلك، هذا هو، فافهم المسألة على وجهها حتى يعني لا تلتبس عليك. التوضيح قال ولو نوى الفضيلة وجب عليه إعادة غسلها، أما الفضيلة لا تجزئه، لا بد أن يكون نوى غسلا واجبا به يرفع حدث ولو أصغر. وظاهر النظم استحباب تقديم أعضاء الوضوء كلها حتى الرجلين، وهو كذلك على المشهور قيل يؤخر غسلهما إلى آخر غسلة غسله عفوا. ثالث الأقوال يؤخره إن كان الموضع وسخا، يعني هل يقدم أعضاء الوضوء كاملة حتى الرجلين أو يقدم أعضاء الوضوء إلا الرجلين فيجعلهما إلى آخر الغسل؟ قال لك هنا المشهور أنه يؤخر إلى آخر الغسل، يؤخر الرجلين إلى آخر الغسل، وهذا هو ظاهر، وهذا هو نص حديث ميمونة الذي في الصحيحين، وظاهر حديث عائشة تقديم الرجلين مع غيرهما. وقال لك قول الثالث بالتفصيل إن كان الموضع وسخا يؤخره، لأنه لو قدم الرجلين فإنه سيحتاج إلى غسلهما مرة أخرى قبل أن يخرج من المكان. ويقرأ لفظ الوضوء بالنظم في النظم بحذف الهمزة للوزن، هذا قصر الممدود معروف في الشعر في النظم. الخامس قلة الماء من غير تحديد كما تقدم في فضائل الوضوء. السادس البدء بأعلى اليدي البدن قبل أسفله. السابع البدء بالميامن قبل المياسر. قال ابن بشير من فضائل الغسل أن يغسل الأعلى فالأعلى والأيمن فالأيمن، وضمير خذهما لاستحباب البدء بالأعلى واليمين. ثم قال الناظم رحمه الله تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إصبع ثم إذا مسسته، هذه اللغة المشهورة، وفي لغة إذا مسسته لكن مسسته هي اللغة المشهورة، ولهذا مضارعه يمس سواء يمس لا يمسه إلا المطهر. أعد من الوضوء ما فعلته. إذا أراد الإنسان أن يصلي بغسله هذا فعليه بعد أن غسل فرجه أولا ألا يمس ذكره، لأن مس الذكر من النواقض كما تقدم. فإذا أردت أن تصلي بغسلك فابدأ بعد غسل يديك بغسل فرجك وما حوله، حتى لا ثم واصل في غسلك ولا تمسسه مرة أخرى، لأنك إذا مسسته فقد أبطلت وضوءك أو ما سبق من أعضاء وضوئك، فلا بد أن تعيده. وهذا في الحقيقة ليس خاصا بمس الفرج، فلو صدر منه أي ناقض كما لو خرجت منه ريح وجب عليه أن يعيد الوضوء، أما الغسل فهو صحيح على كل حال. هذا ليس، هذا الكلام ليس عن صحة الغسل. الغسل ليس له علاقة بمس الذكر ولا بخروج ناقض من آخر يعني، وإنما الغسل ينتقد بأشياء معينة سيأتي ذكرها قريبا إن شاء الله. أما هذا يقصد إذا أردت أن تصلي بغسلك أو أن تفعل به شيئا يعني يحتاج إلى وضوء، فلا تمسس ذكرك بعد أن بدأت بتنظيفه وبغسله أولا حتى لا ينتقض وضوءك، فإن انتقض فغاية الأمر أن عليك أن تتوضأ مرة أخرى، وهذا واضح. هذا معنى قال قوله تبدأ في الغسل بفرج ندبا، يعني كما تقدم هذا مندوب فقط، ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف، لأن هذا هو الذي ينقض، وهذا مقيد لقوله سابقا مس الذكر، مس الذكر بهذا الشرط أن يكون ببطن أو جنب الأكف، وقد نبهنا هناك على ذلك. أما إذا كان بظاهر الكف، بظاهره لا بباطنه ولا بجنبه، فإن هذا لا ينقض في المذهب، وقد جاء في الحديث ما يشعر بهذا، وإن كان الحديث إلا بالإرسال، أن قال أن تفضي إلى ذكرك أو كذا، أو إلى ذكر أن يفضي، فقالوا الإفضاء هذا يكون هكذا، أو إصبع، أي أو بطني أو جنبي إصبع، ثم إذا مسسته، إذا حصل منك المس ولو سهوا، لأنه لا يشترط في المذهب العمد بالنسبة للنقد بالذكر، أعد من الوضوء ما فعلته، حينئذ يلزمك أن تعيد ما فعلته من الوضوء، وأما غسلك فهو صحيح وليس عليك أن تعيده. قال الشارح البداءة في الغسل بغسل الفرج تقدمت للناظم ضمن استحباب البداءة بغسل الأذى. طيب لماذا ذكره هنا؟ قال لك وإنما أعادها ليرتب عليها ما ذكر بعدها من أن المغتسل إذا غسل فرجه يطلب منه أن يكف ويمسك عن مسيه ببطن الكف أو جنبها أو بطن الأصابع أو جنبها لماذا؟ ليكفيه الغسل عن الوضوء، هذا هو. فإذا وقع ونزل ومسه بما ذكر في أثناء الوضوء فإنه يعيد ما فعل من أعضاء الوضوء، يريد وإن مسه بعد كمال الوضوء في أثناء غسله أو بعد الفراغ من الغسل فإنه يعيد، سواء في الأثناء أو بعده كل واحد، لأنه ناقض من نواقض الوضوء، فإنه يعيد غسل جميع أعضاء الوضوء. وقد صلى ابن عمر رضي الله عنهما بناس ثم تذكر أنه مس ذكر، وقد قال ابن عمر لأبيه لما رآه يتوضأ بعد الغسل أو كذا، قال له يا أبتي ألا يكفيك أن تغسل يعني أن تعمم جسدك كله بالماء أو كذا؟ قال بلى، ولكنني أحيانا أمس ذكري، وهذا يدل على ما ذكر، وهو واضح أصلا لأنه ناقض من نواقض الوضوء. قال أو بعد الفراغ عن الغسل فإنه يعيد غسل جميع الأعضاء ولا خصوصية في هذا المعنى للمس، بل جميع النواقض كذلك. طيب لماذا خصه بالذكر؟ لأنه الغالب، أنه يعني هو المتوقع أن يقع في مثل هذا المقام. قال وإنما خصه لكونه الغالب، فضمير مسه للفرج مسي للفرج، وقوله ببطني بكسرة واحدة لأنه مضاف في التقدير لمثل ما أضيف له الثاني يعني الجنب أو جنب الأكف، نعم، وقوله أو إصبع عطف على الأكف مدخول لبطني أو جنب أي أو ببطني إصبع أو جنبها. تنبيه إذا أحدث المغتسل في أثناء غسله بمس أو غيره فلتفتقر إعادته لغسل أعضاء الوضوء لنية أم لا في ذلك تفصيل، فإن عاد غسلها في أثناء الغسل قبل كماله فاختلف في ذلك الشيخان، من هما الشيخان؟ ابن أبي زيد والقابسي كما وضحه. فقال ابن أبي زيد أبو محمد صاحب الرسالة يجب عليه تجديد النية، وإن لم يجددها لم يجزئه ذلك عن وضوئه، وقال القابسي يجزئه، وانظر مبنى الخلاف بينهما في الكبير، وإن لم يعد غسلها إلا بعد كمال الغسل، فأما الشيخ أبو محمد فيقول بتجديد النية من باب أولى، وأما الشيخ أبو الحسن القابسي فهل يلزم عنده بناء على قوله بأنه في الأثناء لا يلزم تجديد النية لانقضاء الطهارة الكبرى أم لا، لأن الفصل يسير قولان. هذا فرع قولان متأخرين قاله المازري ونقله في التوضيح، وأما إن لم يحدث إلا بعد كمال الغسل فتلزمه نية الوضوء اتفاقا، وتوضأ ثلاثا ثلاثا والله تعالى أعلم. يعني هذا لا نحتاج إلى شرح لأنه استطراد في الحقيقة، لكن من باب الفائدة أنا أمر عليه سريعا، أنه قال إذا كان إنسان أراد أن يعيد كما قال هو أعيد من الوضوء ما فعلته هل يلزمه نية أو لا؟ فالشيخ ابن أبي زيد قال يلزمه نية، والقابسي قال لا يلزمه، بناء على كأنه يرى أنه مندرج مثلا في الغسل أو كذا. وعلى كل حال يعني تهمنا هذه المسألة كثيرة حتى لا نتفرع عن الأصل الذي نحن نتكلم عنه. قال وأما إن لم يحدث إلا بعد كمال الغسل تلزم نية الوضوء اتفاقا ويتوضأ ثلاثا ثلاثا، وضوء لأنه وضوء جديد فلا يدخل في قولنا مرة مرة الذي تقدم، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: موجبه حيض النفاس إنزال مغيب كمرة بفرج نسجال. نعم، يتكلم هنا عن أسباب الغسل. أسباب الغسل أربعة: موجباته التي إذا حصلت نقضت الطهارة الكبرى وجب عليك أن تغتسل. أربعة: الأولان الحيض والنفاس، انقطاع دم الحيض والنفاس. إذا انقطع دم الحيض عن المرأة وجب عليها أن تغتسل لتصلي، وكذلك إذا انقطع دم النفاس عن المرأة مطلقا لا يقال تنتظر 40 ولا 60 ولا نحو ذلك، هذا إذا استمر بها الدم. أما إذا انقطع الدم فمباشرة، لو انقطع بعد يوم واحد أو أقل أو أكثر أو 15 يوما أو نحو ذلك، مباشرة تغتسل وتصلي ولا يجوز لها أن تؤخر. وهذا مهم التنبيه عليه، لأن كثيرا من النساء يعني يظنن أن لهن البقاء، هذا غلط، بل وبعض الرجال أيضا هذا غير صحيح، وإنما بمجرد انقطاع الدم يجب عليها أن تغتسل وتصلي. كذلك الموجب الثالث هو مغيب كمرة بفرج إنزال، عفوا معناه إنزال المني، فمن أنزل في يقظة أو منام، في المنام مطلقا وفي اليقظة بلذة معتادة وجب عليه الاغتسال، قد جاء في الحديث الماء من الماء. طيب، وكذلك فإذا أدبرت عنك الحيضة فاغتسلي وصلي كمان في بالنسبة للحيض يعني، والنفاس كالحيض في جميع أحكام تقريبا إلا ما استثني بعض الأشياء المعينة، والحيض كالنفاس في جميع أحكامه والطهر والتقطيع قال صاحب الأسهل. مغيب كمرة، الموجب الرابع مغيب الكمرة أي الحشفة أي رأسها، لأنه هو الذي يغيب، هو الذي يتعلق بمغيب الأحكام. إذا غاب رأس الذكر في أي فرج، ولهذا قال بفرج، هذا مطلق ثم أقده بقول إسجال، إسجال يعني إطلاقا مطلقا يعني، فإنه يجب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، إلى غير ذلك من الأحاديث. فإذا أدخل إذا غاب رأس الذكري فأي فرج كان، طبعا هنا يتكلمون عن مسائل هي من باب الحكم الوضعي ليست من باب الحكم التكليفي، يعني هي حرام مثلا أشياء، لكنها المهم عندنا أنها توجب الغسل، يعني سواء كان في حرام أو حلال. بعض الجهال الناس الذين لا يعرفون الأحكام الشرعية يقولون: كيف أغتسل من الحلال؟ هذا باطل، حلال أو حرام من الزوجة مثلا أو من الزنا والعياذ بالله، أو في إنسان أو غيره آدمين أو بهيمة مثلا، وهذا حرام لكنه يجب الغسل، وكذلك ذكر أو أنثى، واللواط من الكبائر عمل قوم لوط، لكنه أيضا يجب الغسل، وكذلك أي يعني فرج قبل أو دبر من أنثى أو ذكر، كذلك مثل إتيان المرأة في دبرها ولو كانت زوجة حرام وعظيم من العظائم، ولكنه مع ذلك يجب الغسل. وهكذا يعني هذا الإنسان الذي ارتكب الحرام يريد أن يصلي، نقول له لا تصلي؟ لا طبعا، نقول له صلي. طيب كيف أصلي؟ هل علي غسل؟ نعم عليك أن تغتسل. فإذا هذا حكم وضعي، ليس معنا ذكر الفقهاء له أنهم يرون جوازه يرون تحريمه، لكن هذه أحكام تذكر حتى يعرف الحكم الشرعي، لأن هذا حكم شرعي. لو إنسان أغواه الشيطان ثم أراد أن يتوب ويصلي ماذا يفعل؟ عليه أن يغتسل، لا تصح صلاته من غير غسل. قال: لما ذكر فرائض الغسل وسننه ومستحباته شرع في بيان موجباته بالكسر أي أسبابه، فذكر أربعة: الأول والثاني انقطاع دم الحيض والنفاس، فقوله: حيض النفاس على حذف مضاف أي انقطاعهما. الثالث الإنزال، وهو خروج المني المقارن للذة المعتادة. الجمهور عندهم المني لا يوجب إلا إذا كان بلذة معتادة، فإن خرج بغير لذة أصلا كمن ضرب فنزل منه مني مثلا، أو لدغته عقرب فأمنى، أو خرج بلذة لكن غير معتادة كمن حك لجرب أو ركب دابة فأمنى، بشرط أن لا يستديمها. أما إذا شعر بمبادئ اللذة فاستدامها فأمنى، فهذا مثل من استمنى بأي طريقة، فإنه عليه أن يغتسل واجب. لكن إذا نزل لسبب غير معتاد، لذة غير معتادة، لم يستديمها ولم يكن له فعل فيها، ويقول مثلا من نزل في ماء حار فنزل منه مني أو كذا، هذا لا غسل عليه عنده، فلا غسل عليه، بل يتوضأ فقط لكنه ينقض الوضوء. المني في الصور التي لا يجب فيها الغسل ينقض الوضوء. فإن خرج للذة معتادة لكن بعد ذهابها جملة فالمشهور وجوب الغسل كالمقارنة ما دام أن اللذة معتادة. الرابعة مغيب الحشفة وتسمى الكمرات، وهي رأس الذكر في فرج آدمي أو غيره، أنثى أو ذكر، حي أو ميت. كذلك لو كان والعياذ بالله الجف في ميت وجب عليه الغسل بإنعاض، يعني قيام الذكر اتصابه أم لا، أنزل أم لا، حتى لو لم ينزل، وهذا مهم جدا، ولهذا جاء في مسلم في بعض الروايات وإن لم ينزل، في قبل أو دبر. وإلى هذا التعميم في مغيب الحشفة أشار بقوله إسجال، إذ هو مصدر أسجل إذا أطلق وأرسل ولم يقيد. وقد عد ابن الحاجب موجبات الغسل أربعة. الأول الجنابة، وهي إما بخروج المني المقارن للذة المعتادة، وإما بمغيب الحشفة، كلاهما يطلق عليه الجنابة فأدخلهما تحته في الفرج. الثاني انقطاع دم الحيض والنفاس. الثالث الموت، سيأتي للناظم في محله، يعني أن الموت يوجب على الناس أن يغسلوا الميت. والظاهر أن هذا ذكره هنا الذي يظهر لي أنه ليس مناسبا، لأن الموت ليس من باب غسل الجنابة، وليس يجب على الميت به شيء، وإنما هذا غسل الميت وهو باب آخر وليس هو من باب غسل الجنابة أصلا. الذي يظهر لي أن هذا من باب تجهيز الميت وليس له علاقة بهذا الباب أصلا، لا من قريب ولا من بعيد، الله أعلم، وإن كان بعض العلماء يذكرونه هنا. الرابع الإسلام، لأنه جنوب عن المشهور، يعني الكافر يكون جنوبا لأن غسله غير صحيح، وهو مدام أنه بالغ فقد أنزل مثلا من قبل أو أولج أو كذا، فبالتالي يكون جنوبا، لكن هذا إذا وقع منه شيء من ذلك. أما إذا مثلا بلغ بالسن ولم يحصل منه شيء من ذلك فالمشهور أنه لا يجب عليه غسل، هذا هو المذهب، والأحوط الاغتسال مطلقا، لكن المشهور في المذهب هو هذا. ولم يصرح الناظم بالرابع الاندراجي في الجنابة بالإنزال أو بمغرب الحشف، بناء على أن المشهورة على المشهور من أن غسل الكافر إذا أسلم للجنابة لا تعبدا، يعني إنما نقول له اغتسل لأنه كان جنوبا أصلا. وعلى المشهور لو أسلم قبل أن يجب عليه غسل فلا غسل عليه، مثل أن يكون مثلا مراهقا طبعا أصلا لا يجب عليه شيء، وكذلك إذا كان بلغ بالسن فلم يحصل منه إنزال ولا إيلاج ولا حيض ولا نفاس، طبعا إذا كانت امرأة. انظر الكبير، فقد ذكرنا فيه في هذا المحل فروعا حسنة تتعلق بموجبات الغسل، وذكرنا أيضا ثلاثة فصول، الأول في تعريف الحيض والنفاس، والثاني في معرفة قدرهما وقدر الطهر وعلامته، والثالث في تقسيم النساء إلى مبتدأة ومعتادة وحامل، ثم فروعا حسنة تتعلق بذلك. ختاما تكلم عن موانع الحدث الأكبر، والأولان منع الوطأ إلى غسل، والآخران قرآنا حلا والكل مسجدا وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موان. قال لك هكذا الموانع اضبطها باختصار، الحدث الأصغر يمنع ثلاثة أشياء رئيسة، يندرج تحتها صور لكن رئيسة ثلاثة أشياء، الصلاة والطواف ومس المصحف ثلاثة. الحدث الأكبر يمنع ثلاثة أشياء، موانع الأكبر الأصغر جميعا وهي الثلاثة المتقدمة، وقراءة القرآن على تفصيل سنذكره، ودخول المسجد، أو يعني دخول المسجد عند المالكية دخول المسجد. إذن صار الحدث الأصغر يمنع ثلاثة أشياء وهي الصلاة والطواف ومس المصحف، والحدث الأكبر يمنع ثلاثة أشياء وهي موانع الأصغر كاملة بالإضافة إلى شيئين آخرين وهما دخول المسجد وقراءة القرآن. طيب لكن هذا فيه تفصيل، ما هو؟ قالك والأولان منع الوطأ إلى غسله، الحيض والنفاس يزيدان يمنعان أشياء أخرى، منها الوطء، يعني أن جماع المرأة الحائض أو النفساء حرام بالإجماع. قال الله عز وجل في حق الحائض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن حيث أمركم الله والنفساء مثلها. والآخران قرآنا حلا، الآخران هما مغيب الإنزال ومغيب الكمرة بالفرج، فهذان يمنعان القرآن، قراءة القرآن للجنب محرمة، وقد جاء فيها بعض الأحاديث وكثير من الآثار عن الصحابة وغيرهم. طيب هذا يفهم منه حلا، هذه تتمة، يفهم من هذا أن الأولين لا يمنعان قراءة القرآن هما الحيض والنفاس، وهو كذلك عند الإمام مالك على المشهور الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن غيبا من غير مس مصحف، يجوز لهما ذلك خلافا للجمهور. الأئمة الثلاثة عندهم الحائض مثل الجنوب لا يجوز لها قراءة القرآن. يعني إمام مالك واختار ابن تيمية وغيره يجيز لها قراءة القرآن من غير مس مصحف. ويفهم منه العكس أيضا، أن الجنابة والإنزال لا يمنعان وطئا جديدا، لا يلزم بعدهما مثلا أن يغتسل الإنسان أو كذا، له أن يطأ مباشرة. قال لك والكل مسجدا، وهذه الموانع الأربعة كلها تمنع دخول المسجد، لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغسلوا. هذا هو الشيء، ولا جنبا، هذا هو المرجح في تفسير هذه الآية كما رجحه إمام المفسرين الطبري وغيره، ولسنا في مقام التقرير لهذا، وهناك أدلة وآثار تدل على هذا، وهو كالإجماع بين السلف أن الحائض لا تدخل المسجد وكذلك الجنب، إلا في حالات اختلفوا فيها، لكن عموما الجنب لا يدخل. هل يجوز له أن يجتاز أن يمر كما في الآية إلا عابري سبيل؟ المالكية عندهم لا يجوز، لأنهم يحملون هذه الآية على غير هذا المعنى، وبالتالي يقولون لا يجوز له أن يدخل أصلا، لا مجتازا ولا باقيا ماكثا في المسجد. وبعض أهل العلم يقولون المحرم هو المكث لا المرور، فالمرور يجوز أما المكث لا يجوز، لكن المالكية عندهم المشهور لا يجوز دخول المسجد أصلا للجنوب ولا للحائط. وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موال. سبق أن الفور الموالاة من فرائض الاغتسال كما هو من فرائض الوضوء، فإذا فات، إذا نسيت، إذا حصل سهو أو يعني نسيان في الاغتسال أو بحيث يفوت الفور، فهذا على نفس التفصيل المتقدم في الوضوء في قوله ذاكر فرضه بطول يفعله فقط في القرب الموالي يكمله عجز إلى آخره. لكن إلا أنه في الغسل لا يشرع لك أن تغسل الأعضاء الموالية، لأنه إنما غسلت في الوضوء لتحصيل الترتيب، والترتيب غير مطلوب في الغسل، غير مطلوب على وجه السنية، ولهذا لا يلزم لا يتعلق به المسائل السابقة، وإنما فقط ما نسيته مثلا تأتي به، لكن على نفس الترتيب التفاصيل السابقة. نختم بقراءة كلام الشارح. قال ذكر في البيت الأول وبعض الثاني بعض موانع الحدث الأكبر، فأخبر أن الحيض والنفاس هما اللذان يعني بالأولين لتصديره بهما في البيت قبل هذين يمنعان الوطأ، ويستمر المنع منه إلى أن تغتسل، فلا يجوز وطء الحيض والنفساء حالة جريان الدم اتفاقا ولا بعد انقطاعه وقبل الاغتسال أمشور. حتى لو انقطع الدم لكن لم تغتسل لا يجوز حتى تغتسل. وأخبر أيضا أن الإنزال ومغيب الحشفة هما اللذان يعني بالآخرين يمنعان قراءة القرآن يريد، ويستمر المنع إلى الاغتسال أيضا، وهذا هو المشهور، ويقرأ الآخران بمد الهمزة وكسر الخاء من غير ياء بعدها وبالنقل للوزن، وهي لغة في الحقيقة، وجملة حلا صفة قرآن. وفهم من كلامه أن الحيض والنفاس لا يمنعان القراءة وهو كذلك المشهور، وأن الإنزال ومغيب الحشفة لا يمنعان الوطء وهو كذلك. ثم أخبر أن الكل من الحيض والنفاس والإنزال ومغيب الحشفة يمنع من دخول المسجد، والحاصل أن دخول المسجد ممتنع للكل، يعني والكل مسجدا أي دخول مسجد على حذف مضاف أيضا، وليس المكث في المسجد، لأن المالكية يمنعون في المشهور يعني في يمنعون الدخول. والوطء يمنعه الحيض والنفاس دون الجنابة، فالمرأة مثلا إذا أجنبت جاز وطؤها مرة أخرى قبل اغتسالها، وكذلك الرجل يجوز له أن يطأ بعد أن أجنبها قبل أن يغتسل دون الجنابة. وقراءة القرآن تمنعها دون الحيض والنفاس، تمنعها الجنابة دون الحيض والنفاس. قول وسهو الاغتسال إلى آخره يريد أن حكم السهو في الغسل كالسهو في الوضوء إلا في صورة واحدة، وهي أن ترك لمعة إن ترك لمعة من غسله تذكرها، أو أن ترك لمعة من غسله تذكرها بالقرب، فإنه أدري كيف هذا التركيب، إن ترك لمعة من غسله لعل فتذكرها بالقرب فإنه يغسلها ولا يعيد بعدها ما بعدها. هو المعبر عنه بالموالي كما نبه عنه بقوله ولم تعد موال. أما إن لم يتذكرها إلا بعد طول فإنه يغسلها فقط كما في الوضوء، وإن لم يتذكر حتى صلى فعل المنسية وعاد الصلاة، لأنه صلى بطهارة ناقصة، إذا مثلا نسي أن يغسل بعض جسدي في الغسل يغسل ما ترك ويعيد الصلاة، لأن هذه الصلاة صليت بغير طهارة شرعية متكاملة يعني. وقد تقدم هذا المعنى في شرح قوله ذاكر فرضي بطول يفعله البيتين فراجع إن شئت، وتعد بضم أوله مضارع عادة، فلما جزم بلم حذفت ياءه لاجتماع الساكنة، أصل تعيد لكن لما اجتمع ساكنة حذفت الياء فصارت تعد. وموال مفعوله. هنا أتكلم عن مسألة إياصة ولم تعد موالية لأنه مفعول به، فوقف عليها لغة ربيع. ربيع يقفون على المنون المنصوب بحذف الألف، صارت لم تعد موالي فصارت يعني مثل المنقوص هكذا، فصارت من باب المنقوص فحذف، صارت لم تعد موال. قال وموال مفعوله أصوم والية، فحذفت الألف على لغة ربيعة، ثم حذفت الياء تخفيفا ونوين اللام، ثم وقف عليه بالسكون. هو اقترح يعني قراءة أخرى لكن كأنها لم ترد بها رواية، ولهذا قال ولو قرئ بالياء المثنى من تحت مبنيا للنائب وموال نائبه لكان أسهل، يعني أسهل من هذا لو كان ضبط هكذا ولم يعد موال، لأنها لا يحتاج إلى كل هذا التكلف لأن موال حينئذ تكون مرفوعة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.